مرقني غرامك يا جميل الحلا يا طرق ما يطرق الحداد صيخ غدا جمرة ما عاد أعرف لا شفت زولك جنوب وشر أضيع دليلي مثل شرابة الخمرة ترفق على قلب بوسطه ندا ينزل تعاقب تسهم الغرام وبلش فمره ترى الحب يسرق حال راع المحبة سر شوية شوية لين يقضي على عمره وانا ما بغيت الا شوية بلمحة برق قدر ما فم العصفور ياخذ من التمرات جمالك طبيعي بينه وبين غير فرق عليه احسدوك للمساحيق والحمراء جمالك طبيعي بينه وبين غير فرق عليه احسدوك للمساحيق والحمراء جمالك طبيعي بينه وبين غير فرق عليه احسدوك للمساحيق والحمراء عليه احسدوك للمساحيق والحمراء